أمر بعثر زرتم سأرهقه تر يغفر وأرسل تذرهم فأثرن ترجف أمرت كفرتم تقهر يغفر تنهر يستغفر تستغفر يصدر ويجركم فذرهم